إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، أيها الإخوة، نسأل الله تعالى أن يجيرنا من النار ومن عمل أهل النار، آمين. ومع الاستمرار في الخير بعد وفاة الوالدين، فالله سبحانه وتعالى فتح لنا بابا نصل به أولياءنا وآباءنا بعد ذهابهم ولحاقهم بربهم سبحانه وتعالى. لذلك قال النووي كما مر بنا: باب فضل بر الأصدقاء، أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه. هذا الباب باب عظيم، يفتح على أنواع من الخير ومن البر التي يصل بها العبد أباه وأمه وحتى زوجته، إن كانت يعني من الميتين الذين لحقوا بربهم سبحانه وتعالى. فبعد طاعة الوالدين وصلة الرحم وتحريم عقوق الوالدين وقطيعة الرحم، يأتي هذا الباب ليبين لنا أن الخير في طاعة الوالدين مفتوح إلى يوم القيامة، ومفتوح لكل نفس بقيت على الحياة، على الحياة، بمعنى ما بقي العبد حيا فهو يصل أباه وأمه بهذا الخير، بحيث أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى لما توفي جاء ابنه عبد الله بن عمر فأكرم كما مر بنا بعض الأعراب الذين عرف، كما جاء في بعض الروايات أنهم من أصدقاء عمر، وفي بعض الروايات أن هذا الأعرابي أبوه كان صديقا لعمر وأخا لعمر من ود أبيه، فأكرمه بالحمار فأركبه، وأكرمه بالعمامة فشد بها رأسه، فقيل له في ذلك: كيف تكرمه؟ هذا الحديث الذي مر بنا، قال: فكيف تكرمه بهذا والأعراب ترضى بما هو أقل من هذا؟ يعني الأعراب ترضى، واحد اللي يجي من البادية يرضى بما هو أقل من هذا، أقل من المركوب وأقل من الثياب وأقل وأقل، يعني يرضى بالشيء القليل، فكيف تعطيه هذا الذي هو بالنسبة لهم في ذاك الزمان شيء كثير؟ أن تعطي الإنسان المركوب كما اليوم زعم سيارة هكذا تهديها لصديق مثلا، ولا تعطيه ثياب جميلة، فهما بالنسبة لهم كان هذا يساوي كثيرا، فكيف تعطيه لهذا الذي يرضى بما هو دون ذلك بكثير؟ قال عبد الله بن عمر: إن هذا كان ودا لعمر، ودا يعني حبيبا صديقا أخا لعمر، والود هنا والمحبة. قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا محل الشاهد، إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، أهل ود أبيه، ليس فقط صلة ود أبيه، وإنما أهل ود أبيه، بمعنى أنك تصل بالخير والمعاملة الحسنة والإكرام والجود والسخاء، تصل منهم يعني أهل أصدقاء الأب، أهل صديق الأب أهله، بمعنى الخير متواصل مع هؤلاء، وفي نفس الوقت الخير الذي تعمله في هؤلاء وتقدمه لهؤلاء هو في الوقت نفسه ماذا؟ صلة للوالد، صلة للوالد وهو ماذا؟ في قبره، وهو عند ربه سبحانه وتعالى، بمعنى أنك يعني تطيع أباك بعد وفاته، تطيعه. قال: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. وطبعا الذي يفعل هذا، الذي يستفاد أن الذي يفعل هذا مع أصدقاء الأب وصديقات الأم، هذا دليل على أنه كان من أهل الطاعة وأهل البر بر الوالدين وطاعة الوالدين وصلة الرحم. فهذا الذي كان حاله ها بهذا الوصف وعلى هذه الدرجة، بلا شك أنه يبقى الخير هذا متواصل مع الأصدقاء ومع أهل ود أبيه. أما الذي كان على خلاف هذا وبالضد من هذا، بحيث أنه كان يعصي الوالدين ولا تعرف له معاملة حسنة وسيرة حسنة مع الوالدين، فهذا بلا شك لا يفكر ولا يمر بعقله ولا بخاطره أنه يعامل أولياء أبيه أو أصدقاء أبيه بهذه المعاملة. ولهذا قال في الرواية الثانية عن ابن دينار عن ابن عمر، وقالوا ابن دينار هذا كان مولا له، مولا له موثق، كان يروي عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل الركوب الراحلة. يعني إذا خرج إلى مكة في موسم أو في غير الموسم، يعني حاجا، يخرج على ماذا؟ على الراكبة، إبل أو ناقة، جمل أو ناقة. فإذا كان يعني تعب ومل من ركوب الراحلة ينزل على حمار، يمشي على حمار، كان له حمار يمشي عليه وعمامة يشد بها رأسه. فبينما هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال ألست فلان ابن فلان؟ قال بلى، فأعطاه الحمار. شوفوا الإكرام والجود، يسأل هو حتى يعطي، رأيت؟ لا يسأل باش يمد، وإنما ماذا؟ هو يسأل الناس، ألا أنت كذا وكذا؟ ألا أنت فلان ابن فلان؟ قال فيعطيه، رأيت؟ لا كالذي يحول ماذا ناظره أو يحول وجهه إذا رأى من يعرف، حتى لا يكرم، حتى لا يكرم. يمر عليك واحد من ذاك الزمان ما شفتوش، شهور ما شفتوش، لما تشوفه تحول راسك، تخاف تخلص قهوة ولا، رأيت؟ كاين بعض الناس هكذا، خوف أن يكرم، يجود بشيء بفطور ولا، يدور راسه كأنه ما شافش. هو ربما من الأقارب نتاعه، ماهوش من الأقارب الأقرباء الأقرباء، وإنما القرابة في العرف ما اتسع لها العرف كما قلت لكم، يعني قد يكون من بعيد، ولكن من الناس اللي ضيفوك ولهم صلة معك وتواصل معك، ولكن أنت إذا رأيتهم ماذا؟ حولت ناظرك، حولت وجهك حتى لا يراك، فماذا؟ تكرمه أو تقدم له شيئا. ولكن انظر يعني أدب الصحابة وخلق الصحابة رضي الله تعالى، رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويمتثلون لتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، فمباشرة هو يشوف أبر البر، رأيت؟ غاية في البر والخير والطاعة للوالدين والإحسان للوالدين بعد الوفاة، وانت راك تستثمر يعني. ولهذا احنا نقولوا للناس دائما اللي ما داروش الخير في والديهم بزاف وما وصلوش، على كل حال الخير مهما حاولت باش توصل الخير للوالدين بالوجه المطلوب لا تستطيع ولا تصل، لذلك مهما يكون هذا كلام نردده دائما، ولكن على الأقل الإنسان في بعض الأحيان يقصر في طاعة الوالدين ويقصر ويعرف الثغرات والخروقات الموجودة في معاملة الوالدين. فإذا أراد أن ماذا؟ أنه يرقع مثل هذه الخروقات ويعاود يعني يسترد ويستدرك ما فاته في طاعة الوالدين، فليبحث على هذه الأبواب، يبحث عن هذه الأبواب حتى يصل ويستثمر الخير الذي فاته مع الوالدين، استثمره مع أصدقاء الوالدين. فقال فأعطاه ماذا؟ قال بلى، فأعطاه الحمار، فقال اركب هذا، وأعطاه العمامة، قال اشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه غفر الله لك، غفر الله لك يعني دعاء ربي يغفر لك، غفر الله لك لك، قال غفر الله لك، وهذا فيه ماذا؟ تقديم الدعاء على العتاب واللوم، فهناك من يلوم ولا يدعو لك، ولكن هذا من أدب القرآن، والله سبحانه وتعالى يعامل رسوله هكذا كما قال العلماء. هذه يستفاد منها أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه عفى الله عنك لما أذنت لهم، للمنافقين لما حبوا ينفصلوا عن الجيش ويعودوا للمدينة وأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم للاحتجاجات الكثيرة والمبررات الكثيرة التي أتوا بها، وأرادوا الرجوع للمدينة، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فعاتب الله عز وجل رسوله على هذا الإذن، قال عاف الله عنك، لما أذنت لهم بالرجوع؟ قال هذا فيه أدب، وهو من رب الأرباب سبحانه وتعالى، ربنا عز وجل وإلهنا وخالقنا، وهو صاحب الفضل والنعمة علينا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يعامل رسوله بهذه المعاملة، يقول عاف الله عنك لما أذنت لهم. وهنا الصحابة يقولوا أو التابعين يقولوا لمن كانوا مع هذا ابن دينار، قالوا عفى الله غفر الله لك، كيف تعطيه كذا وكذا؟ وهذا من الأدب، من الأدب أن يقدم ويسبق الدعاء قبل العتاب، قبل العتاب. أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه، يعني ترتاح، ترتاح عليه، وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، بعد أن يولي، وإن أباه كان صديقا لعمر. أب هذا الأعرابي كان صديقا لعمر، ما هوش الأعرابي اللي كان صديق لعمر، أبوه. وشوف الخير يعني المتواصل، يعني نعم، الامتثال للرسول صلى الله عليه وسلم أو لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والروايات هذه كلها، كلها لمسلم، كلها لمسلم. طبعا هنا فائدة، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وفي هذا الحديث، بعد ما شرح الحديث كذا قال، وفي هذا الحديث أيضا سعة رحمة الله عز وجل، حيث إن البر بابه واسع، الخير هذا باب واسع، واسع، لا يختص بالوالد والأم فقط، بل حتى أصدقاء الوالد وأصدقاء الأم. احنا نقول هنا يعني الخير هذا يتعدى الوالدين ويصل إلى ما بعد الوالدين، إذا أحسنت إليهم فإنما بررت والديك، بررت والديك، إذا أحسنت لهؤلاء فإنما أنت تحسن لوالديك، فتثاب ثواب البار بوالديه، نعمة ورحمة، أن الإنسان يثاب ثواب البار لوالديه كأنه يطيع في والده، نعم. وهذه من نعمة الله عز وجل أن وسع على عباده أبواب الخير وكثرها لهم حتى يلجوا فيها من كل جانب، يعني يدخلوا فيها، يلجونها بمعنى يباشرونها من كل جانب ويفعلون الخير. نسأل الله تعالى، هذا دعاءه، أن يجعلنا والمسلمين من البررة، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا كلامه رحمه الله موجها يعني كلمة طيبة من خلال هذا الحديث الطيب، والذي يفتح مجال للخير. كثير من المسلمين قد قصروا فيما مضى مع الأحباء اللي هم الوالدين، وحتى يعني الزوجة كما سيأتي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة. لهذا عن أبي أسيد بضم الهمزة وفتح السين مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود. هذا ثاني عظيم، فيه أبواب خير متعددة ومتنوعة. فهذا الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد المعنى الذي مر بنا في الحديث، حديث الباب الأول، يعني إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من الخير أفعله لوالدي وأقدمه لوالدي بعد موتهما؟ و وهذا الذي نؤكده أن هذا الخير بعد موت الوالدين، يعني بعد موت الوالدين، وهذا لا يعني أن قبل موت الوالدين لا يكون خيرا، هو خير، ولكن مع بقاء الوالدين الصلة تبقى، لأن هذا الصديق يأتي لأبيك وأبوك يذهب إليه، مفهوم، وتكون التزاور، فأنت إن فعلت خيرا تفعله لأن وجود الأب دافع لذلك، حياة الأب وجوده معك دافع لذلك، كاين أسباب تدفعك لفعل الخير مع وجود الأب، ولكن بعد ذهاب الأب كثير من الأمور ماذا؟ تذهب معه كما عندنا المثل إحنا، ياك يصيبوا حاجة خربانة وش يقول لك؟ دار خربانة ما فيها شيء، ما يش منظمة، يقول لك هذه دار ماذا؟ دار الورثة، ولا لا؟ إذا طاح جدار ما يتسقم، رأيت؟ ولا خرب جنان وبستان ما يعاود يحيى من جديد، خلاص إلى الممات راح مع صاحبه، إذا كاش ما خلاه شيء من الأثاث ولا شيء من كذا يروح كذلك. فالناس يقول لك أنا لماذا نخدم البستان وهو تاع الورثة؟ ما نسالش فيه وحدي، والدار راح تريب ما نسالش فيها وحدي، وهذيك ما نسالش فيها وحدي، وهذا هو الأمر في الحقيقة، هذا الواقع، وهذه نفس بشرية. فكذلك لما يكون الوالد حي هذه الأمور كلها تمشي، الدار تمشي، وحاجة تخسر قال سقموا لي هذه، ديروا لي هذه، صلحوا هذه، أحبط للجنان ماذا؟ أصلحوا يعني إلى آخره، سوي هذه. فهذا لماذا؟ لأن الحياة موجودة، حياة الأب رأوا معك، الأب موجود، فالسبب موجود، الدافع موجود. أما لما يغيب كثير من الأمور تغيب معه وتذهب معه، وهذه سنة في الحياة الجارية، قليل الناس اللي يستدركوا عكسها، قليل الناس اللي يمشوا ضدها، يعني ضد هذا الاتجاه. فهكذا لما يموت بعد موتهما تحتاج منك زيادة ماذا؟ زيادة قوة وزيادة ثبات وزيادة همة، لأن الدافع ما كاش، مفهوم، الدافع المباشر غير موجود. فبالتالي قال بعد موتهما، لي ذكر هذا الجانب هو ذكر خير كبير وكثير. فقال أبرهما به بعد موتهما. قال نعم موجود، هناك أمور تفعلها يصل الخير انتحى الوالديك وتنال أنت ماذا؟ أجرها وثوابها. نعم، الصلاة عليهما، والصلاة هنا ماذا؟ هي الدعاء، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. الصلاة هنا بمعنى الدعاء، ما هيش الصلاة بمعنى ذات الركوع والسجود كما يفهم البعض، كما يفهم الكثير من الناس، اللي ما يقول كيفاش هذه الصلاة هذه، حتى أنا بعض الناس يقول لك صلاة بمعنى الركوع والسجود، نقول لا، كما نقول صلى الله عليه وسلم، الله صلى على نبيه صلى الله عليه. الصلاة هنا بمعنى المغفرة والرحمة وكذا إلى آخره. وأنت كذلك لما تصلي على أحد والملائكة تصلي على الذي يبقى في المسجد من المغرب إلى العشاء، أو أنت في صلاة ما دمت ماذا؟ خرجت من صلاة تنتظر الصلاة، فأنت في صلاة وتصلي الملائكة عليك لأنك في مجلسك الذي صليت فيه، بقيت فيه إلى الصلاة. فهذه الصلاة إنما هي الدعاء، اللهم اغفر له، اللهم أرحمه، وهكذا. فهذه الصلاة التي تصليها أنت على والديك أن تدعو لهما بالجنة، وتدعو لهما بأن يقيهما الله سبحانه وتعالى عذاب النار وجهنم، وتدعو لهما بالفضل العظيم الذي موجود هو عند ربي سبحانه وتعالى، والوالدين راهم عنده عند الله سبحانه وتعالى، فتقول يا رب أكرم الوالدين، أنت إلى رحم عندك أكرمهم يا رب. هذه الصلاة، أن يكرمهم الله سبحانه وتعالى ويكرمهم الله عز وجل بنعمه. فتقول الصلاة عليهما والاستغفار لهما، والاستغفار هنا جاء خاص بعد عام، لأن من الدعاء والصلاة عليهما الاستغفار، ولكن أكد لي على هذه ماذا التي هي ماذا؟ الاستغفار. أكد النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة ماذا؟ مسألة الاستغفار، بمعنى بعد الدعاء العام الصلاة عليهما الاستغفار كما جاء في الآية، وهذا تصدقه الآية، وقل ربي وارحمهما كما ربياني صغيرا، رأيت؟ فهذا الدعاء والاستغفار لهما كذلك من باب الدعاء، ولكن خصه الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم بمزيد ذكر، فاللهم اغفر لهما. لأن احنا هذه كلمة اللهم الأخر كثير من الناس ربما يهون من شأنها ويقلل من درجتها وعظمها، ولكن ما تقدروش تعرفوا ماذا يشعر الميت لما توصلوا هذه الرسالة هذه. ما تقدروش يعني نوصف لكم الصورة انتع الفرح والسرور لما توصل للميت هذه الرسالة انتع الاستغفار والدعاء، لأن الميت في حاجة لمن يدعو له. لهذا بعض الناس يقول لك الميت إذا ما عرفتوش الدعاء انتع صلاة الجنازة، صلاة على الميت إذا ما عرفتوش الدعاء قولوا اللهم اغفر له وارحمه، كأنها حاجة سهلة يعني. اللهم اغفر له وارحمه أي حاجة عظيمة، إذا ربي يغفر له ورحمه وش بقى؟ أي شيء عظيم بمعنى لو جاوز القنطرة. فإذا دعوت للميت تقول اللهم اغفر له، فاعلم أن هذا الدعاء يصل إذا كان بإخلاص وحضور قلب وتدري ما تقول ومن تدعو ومن تعبد، فهذه الرسالة تصل يوصلها الله سبحانه وتعالى إلى الميت، ويرفع ربي له الدرجات. قلناها مع الوالدين، يرفع له الدرجات فيقول يا ربي من أين هذا؟ فيقول من ولدك الصالح، وولد صالح يدعو له. حتى أن الشيخ رحمه الله لما شرح هذا الحديث قال لك سبحان الله ما قالش مثلا وولد صالح يحج عنه أو يتصدق عنه أو يقرأ القرآن ويقول يا ربي ثواب القراءة هذه لوالدي، ولم يقل قال وولد صالح يدعو له. دليل على ماذا؟ على أن أهم الأعمال وأجل الأعمال التي يعني الله سبحانه وتعالى يقبلها من العبد ويوصلها إلى صاحبها الدعاء للوالدين. يعني لا يوجد صورة يقال فيها هذا إلا بين والد وولده. قال وولد صالح يدعو له، لأن كثير من الناس لهم الأموال وليس لهم مثلا العلم، لهم العلم وليس لهم الأولاد. ونرجعوا كاين اللي عندهم الأولاد وما عندهمش العلم وما عندهمش المال، وكاين اللي عندهم المال والعلم وما عندهمش الأولاد، وهكذا كل واحد خصه ربي بنعمة. ولكن الولد نعمة عظيمة، ولهذا الذي يقول أنا ليس لي مال وليس لي علم، مش من الحياة هذه ناس لا بين بارزة بالمال وناس تبرز بالعلم. شوف فلان الله يبارك ربي أعطاه علم وأعطاه كذا ويدير به الخير، وفلان أعطاه المال وأعطاه كذا إلى آخره، وكان يجمع حمله في زوج وأنا ما عندي والو. وهذه مرت بنا، شوف من حولك ربي يرزقك كاش بنت ولا يرزقك كاش والد وربيت وأحسن تربية، هذاك هو الكنز، هذاك هو المال وهذاك هو العلم وهذاك هو الدنيا وما فيها. لما ترفد البنت يديها وتقول له يا رب اغفر لوالدي، ولا الولد يرفع يديه ويقول له يا رب اغفر لوالدي أو والدتي، اللهم اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرة، اغفر لي ولوالدي إليك المصير، وتوصل هذه الرسالة للوالدين. خلي علم وخلي مال وخلي كذا، رحمة كبيرة عظيمة يعني. وكثير من الناس ما عندهمش العلم هذا وما عندهمش المال هذا، ولكن سنة الله في الحياة أننا الغالب الناس عندهم ذرية، غالب الناس الفقير عنده والغني عنده إلى آخره، ما كانش الذرية هذه قليل. واللي حرموا ربي من الذرية ما تقدروش تعرفوا الألم اللي يكون فيه اللي ما عندوش الذرية، ما تقدروش انتم توصفوا الألم وما تديروش نفسكم في مكانه أبدا، تقول هذا هنا ربي ما عنده ذرية، ما عنده صداع الرأس، ما عنده مشاكل، ما عنده هم نتاع الكراطب والكراريس والطابليات والمصروف، هنا ربي أبدا يا جماعة. ما تقولوا هذا الكلام، هذا الكلام لا يقال، لا يقوله عاقل، لأن هذا خلاف الفطرة وخلاف السنة اللي خلق ربي سبحانه وتعالى عليها العباد، لأن جعلنا لهم أزواجا وذرية هذو الأنبياء، فكيف بالإنسان البسيط؟ مفهوم؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا وفتنة، فلذلك هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه هذا النسل. فلذلك اللي يقول ما عندهش ذرية هذا عنده ألم شديد، والمرأة اللي ما عندهاش ما ذاقتش معنا كلمة أمي الأمومة هذه، والرجل اللي ما عرفش الأبوة ما وصلش للكمال. وهذه قلناها كذلك من قبل، وقلنا أن من مقاصد الزواج الوصول إلى الكمال البشري، الكمال البشري. والكمال البشري في هذه النقطة من مقاصد الزواج والنكاح الشرعي أن يصير الرجل أبا وأن تصير المرأة أما، فتسمع ما معنى وتعرف ما معنى أمي والأمومة، وهذا يعرف ما معنى أبتي أو أبي، ويعرف معنى الأبوة. فالرجل يحس بهذا الشعور، والأم توصل باش تحس بهذا الشعور وهذا الإحساس. واللي فقد هذا الشعور والإحساس يبقى دائما ناقص، يشوف ذلالي يجروا أمامه، يشوف الأولاد يجروا أمامه، هو ما عندهش ذرية ينضر. ولهذا نقول الله سبحانه وتعالى يملأ لهم هذا الفراغ هذا بالرحمة والسلوان، ويرزقهم أعز من ذلك يوم يلقونه، ما عليهم إلا بالصبر. يعني هذا كان اللي حكمت عليه الأيام والأقدار هكذا، ما عندوش الأولاد وما يقدرش يعود الزواج وما يقدرش كذا إلى آخره، ولا ربما ربي ما أعطاهش ماذا، ويجعل من يشاء عقيمة، ما كانش دير واش تدير، الله تعالى اكتب لك هكذا تريح ماذا برأسك، تبقى برأسك. فلذلك هذا إذا صبر راه ربي سبحانه وتعالى يعوض خيرا، ولكن مع هذا الألم الذي يكون فيه ما يقدرش يشعر به أي إنسان. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل الوالد الصالح، قال وولد صالح، خاطر كاين والد غير صالح، ما قالش وولد يدعو له، لأن الوالد مجرد الوالد قد لا يدعو له ولا يتفكر ولا يتذكر، ولكن ولد صالح يدعو له، استثمار عظيم. وهذا مما يدل كذلك من جهة أخرى على أن الوالد يبذل جهد حتى يصل بأولاده إلى درجة الصلاح فينال منهم بعد ذلك. فإذا لم يجتهد ليوصلهم إلى هذه الدرجة أن يتذكروه بعد وفاته، أطال الله في عمرهم وسبقهم هو إلى الله عز وجل، والأعمار بيد الله، إذا ما أداش الواجب نتاعه في هذا الاتجاه فلا يلومن إلا نفسه، يعني يضيع حياته، يضيع حياة متعددة. لأن واحد اللي عنده 10 أولاد راح يعيش بعد ذلك هو ماذا، يعني هذه العشرة حياة هذه هؤلاء 10 من الأولاد، يعني حياته مضروبة في 10، حياته زائد 10. فإذا كان كل واحد يقدم شيء هو يدي أجره، هذا يقدم هذا يدي أجره يدي أجره، فكأن من بعده كان 10 يخدمه ويصله ثوابهم، يعني ثواب العمل الصالح الذي يقومون به، ويكون هو المتسبب في هذا الخير، لأنه هو الذي وجه أولاده إلى هذا الخير ورى لهم طريق نتاع الخير ونتاع الصلاح وربه. فلذلك الله سبحانه وتعالى ما يحرموش من النعمة نتاع الذرية هذه بعد وفاته، فيصله الأجر. الشيء اللي يديره يأخذ هو الأجر وليس مسؤولا عن السيئات طبعا، لأنه هو وجه للخير، والسيئات يكونوا ولكن ما يخذهمش، هذه رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. نعم. أما إذا كان ما وجاش وما دارش وكذا إلى آخره، وكان يشوف المنكر ويشوف الشر ويشوف الفساد ويشوف الانحراف ويشوف إلى آخره وما إليه من الأمور التي تعلمونها، ولكن يسكت على هذا ويشجع في هذا ويضحك معهم في هذا إلى آخره، ولا يهمه الأمر لا من قريب ولا من بعيد، فهذا بلا شك يلحقه الوزر. نسأل الله قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذن على هذا قالوا الصلاة عليهما والاستغفار لهما، رأيت هذا لمن؟ الوالدين. قال وإنفاذ عهدهما، إذا خلاه وصية واجب عليك ماذا؟ أن تنفذها، واجب عليك تنفذ الوصية نتاع الوالدين. خلاه شيء من الوصية، وصية معنوية ولا وصية مالية، فما تخالفش الوصية إلا إذا كانت تخالف ماذا؟ شرع الله سبحانه وتعالى، تخالف دين الله عز وجل، كأن يقول لك لازم تدير لي كذا ورد بالكم تزوروا خالتكم، أني اللعنة عليكم، راني محرمكم، راني كذا. لو كان مثلا تروحوا تزوروا عمكم بعد الوفاة نتاعي، خاطر ما كانش يتكلم مع أخوه مثلا ولا بينه وبين خوه شيء في حياته، كانوا خايفين من باباهم لا علينا، بصح كان يخلي لهم وصية كما هذه، وش نقول له؟ هذه وصية بقطيعة رحم. والله سبحانه وتعالى في الدعاء لا يستجيب، في الدعاء لا يستجيب دعاء بشر أو بظلم أو قطيعة رحم، إذا كان الدعاء لما تدعي إلى واحد بقطيعة رحم ها ربي ما يستجبش ما يستجبش. خطرة كنا في زيارة لبيت الله سبحانه وتعالى وأنا ما مشيت مع الجماعة في الحقيقة، ومشوا في الحافلة رايحين يزوروا مش عارف إذا كان ماشيين القباء، الزيارة هذيك نتاع العمرة ماشيين القباء وبدر ما أدري يعني الزيارة هذيك اللي يديروها في العمرة. فقال لي نسمع في واحد قال له مش عارف موضع هذا يستجاب فيه الدعاء، قال لي نسمع فيه في الحافلة يقول اللهم يا رب هذوك اللي داروا فيه كذا وكذا وبدأ يسم فيهم يا رب يدير لهم كذا ويدير لهم كذا. فقالوا الأخ اللي كان معهم قال يا ودي اتق الله عز وجل ربي ما يتقى، انت راك هنا قول ربي يهديهم ربي يدير كذا لعل يصلحهم الله سبحانه وتعالى تنقذهم من تاب دعائك، احنا مباشرة كي نعرفوا باللي الدعاء مستجاب ماشي في الخير. شوف سبحان الله، وتجد شوف الناس اللي يخافوا ربي سبحانه وتعالى ويعرفوا عظم الدعاء يقول شوف لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في من؟ في الحاكم إمام أحمد رحمه الله، وتنقل عن غيره يقول لو كانت لي دعوة واحدة مستجابة نقول له يا ربي اصلح لنا الحاكم، علاه؟ إذا صلح الحاكم صلحت الرعية، يقولي مجتمع طيب هايل قاع يعني الحاكم هو اللي يسير الأمور، دعوة واحدة نصلحوا بلاد ولا لا؟ لو كانت لي دعوة واحدة، احنا قال لو كان ربي يقول له عندك دعاء واحد مستجاب واش يقول؟ يا ربي يقتلهم قاع باش نورث كل شيء، رأيت؟ دير الفلان ودير الفلان، يعني هذا اللي ضعف الإنسان. ولكن لما يصل بالإنسان المسلم يصل به الإيمان إلى درجة والتقوى والورع إلى درجة معينة ومستوى معين يولي يبعث غير الخير، لا يخرج منه إلا خيرا قولا وعملا وحالا واعتقادا، لا ترى منه إلا خيرا لا ترى منه إلا خيرا. وهكذا المسلم يفيض يفيض بالخير يفيض بالخير، ناس تأذيه وماذا هو صابر ويدعي لهم بالخير ربي يهديهم ربي كذا ربي كذا، لأن لما تجي الهداية راح يتكاكوا هما ماذا بعد ذلك ويتذكرون أنهم داروا ماذا داروا منكر في فلان وأذوا فلان وكذا إلى آخره، لعلهم لما يعودوا راك تدي أجرك وأجرهم وزيد راك انقذتهم. حب يقول أنت كنت سببا في إنقاذهم، ترك سبب في إنقاذهم، يعني حب يقول بصح لو كان مثلا الإنسان يرد بالشر ويرد بكذا حتى هذوك الناس لما يولوا ما يولوش ليك أنت، مالك ربما يصاحبوا آخرين هكذا بصح أنت ليك ربما السلام ما يقولوا لكش، لأنك على أنت لما كانت الأمور كذا وكذا أنت كنت زيد طبع فيهم الجهنم زيد وروحوا، رأيت؟ فيحاول المسلم هذه ما يش نقول لكم باللي هذا المستوى راه سهل وهذا المعاملة راهي سهلة، هذه ما هيش سهلة، هذه من أصعب يعني المهمات ومن أصعب القضايا، ادفع بالتي هي أحسن، هذه من أصعب القضايا. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، تنقلب الأمور من العداوة يصير ولي حميم، ربي يذكرها في القرآن الكريم، وهذه من أعظم الأمور من أعظم الأشياء في التعامل مع الناس. إذن ورهي وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، عنده نصيب عظيم من الخير عند الله سبحانه وتعالى، ما هيش حاجة سهلة. نسأل الله أن يقوي إيماننا ويرفعنا لهذا المستوى في التعامل، يرفع في هذا المستوى في التعامل، لأن الأمر ما هوش بالسهولة لنتصوره. هذا كامل انطلاقا من الولد الصالح الذي يدعو لأبويه. قال وإنفاذ عهدهما بمعنى تنفذ الوصية تاع الوالدين كانت مادية أو معنوية ما لم تخالف شرعا ما لم تخالف دينا. قال وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، صلة الرحم لا توصل إلا بوجود الوالدين، لأن لولا وجود الوالدين ونتصور كما قال صاحب ابن العلان صاحب دليل الفالحين في شرح رياض الصالحين قال لك نتصوروا لو ان انسانا خلق من تراب هكذا بدون ابويه ما راح تكون له حتى صيله، لما الانسان يخلق ما عنده لا اب لا ام واش راح يوصل هذا؟ لا صيله له. اذا لم تكن الصيله الا بوجودهما، صيله الرحم هذه لم تكن الا بوجود الوالدين، بوجود الوالدين عندك عمومك وعندك خوالك وعندك الاصول وعندك الفروع وعندك الحواشي إلى آخره، هذا موجود بمن؟ بالوالدين. فلذلك كانوا هم السبب في هذا. قال إذن تتكمل الفصيلة هذه التي لم تكن إلا بهما، التي لم تكن لا توصل إلا بهما، يعني صلة الرحم وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، لأنهما السبب. فإذا أنت وصلت العائلة نتاعك والأحباب نتاعك والأصدقاء نتاع الوالدين إلى آخره والخالات والعمات إلى آخره، فهذه الصلة كانت بالوالدين، ولهذا ينالهما الأجر. خطر ما تنساوش قبل السؤال كيف كان، يا رسول الله هل بقي من بري أبوي شيء؟ هل بقى شيء بعد الوفاة نتاعهم نديروا باش يوصلهم الخير، يعني نطيحهم بر الأبوين؟ فقالوا هذا، هذه الأعمال، افتح له هذه الأبواب الخمسة. وفي النهاية قال إكرام صديقهما، إكرام صديقهما. طبعا الأم عندها صديقات كانوا يجوها للبيت وتقصر معاهم وتزورهم وكذا إلى آخره، فأنت تكمل في هذه السيرة، حتى ولو ما تروحش أنت بنفسك تبعت أهلك ولا تلاقى بهذه العجائز هذه الأمهات، قال واش راك يا إما لاباس كاش ما يخصك راني هنا إلى آخره، خاصة إذا ما عندهاش الأولاد ولا أولادها رحلوا بعدوا عليها بقات وحدها ولا بقات مع أضعاف من الأبناء إلى آخره، فأنت تقوم بهذه المهمة. وهكذا بالنسبة للأب، عنده أصدقاء كان يمشي معاهم يسافر معاهم يعمل معاهم، فأنت كذلك تكمل في هذا الاتجاه. وإذا كان عندهم أبناء تكمل في معاهم في هذا الاتجاه، إذا كانت ماذا التواصل بيناتكم طيب فتبقى في هذا الأمر. فكل هذا من أجل من؟ من أجل الوالدين الذين سبقوك إلى الله سبحانه وتعالى، فتستثمر أنت هذا الخير في الدنيا وهم في الآخرة، وهم في الآخرة يصلهم هذا الثواب وهذا الأجر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد، متفق عليه. وفي رواية وإن كان لا يذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن، وفي رواية إن كان إذا ذبح الشاة يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة، وفي رواية قال استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال اللهم هالة بنت خويلد. قولها فارتاح هو بالحاء، وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي فارتاع بالعين ومعناه اهتم به. وهذا الحديث كذلك طيب ما شاء الله، وهذا في يعني صديقات الزوجة، في صديقات الزوجة وخلائل الزوجة، يعني كانت الزوجة لها أصدقاء ولها يعني أحبة، لها يعني نساء أخريات يعني تزورهن وتعاملهن فبالإحسان، فأنت تبقى على هذا العهد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تغير من خديجة لكثرة ما يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، خديجة بنت خويلد الزوجة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم، كما تعرفون في السير كانت هي الزوجة نتاعه، وكانت تكبره سنا وكانت لها مال ولها خير، وكان يعمل عندها النبي صلى الله عليه وسلم في تجارتها، ثم تزوجها بعد ذلك لا يخفى عليكم، وكانوا الأولاد كلهم نتاع النبي صلى الله عليه وسلم منها، إلا إبراهيم كان من ماريا، ماريا القبطية المصرية، هذا إبراهيم كان من ماريا، وباقي الأولاد نتاع النبي صلى الله عليه وسلم البنات خاصة الأربع اللي هي أم كلثوم وزينب وفاطمة، شكون الأخرى؟ ورقية، هذا وأحمد وعبد الله والقاسم الذي كني به النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، هذا كلهم كانوا من خديجة. الزوجات الأخرين ما عندهمش النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش معهم الذرية، ما عندوش معهم الذرية، ولكن كانت الذرية كلها من خديجة إلا إبراهيم قلنا من ماريا، ماريا القبطية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب خديجة يعني حبا عظيما، علاش؟ لأن هذا المرأة في الحقيقة شخصية في التاريخ، والشيء اللي قدمته للنبي صلى الله عليه وسلم ما قدمه حتى واحد، خاصة في بداية الدعوة والمحنة. وتعرفوا لما الإنسان يكون جديد في شيء وما توقفش معاه مرأة في مشروع كبير وتكسروا، احنا نعرفوا كثير من الناس حياتهم الخاصة هكذا، أول من تكسروا هي المرأة اللي في البيت، وراك رايح وش راك تدير وكذا، وراح تضيعنا وراح تديرنا إلى آخره، معروف الحكايات. لما تلقى مرأة توقف مع نبي كالنبي صلى الله عليه وسلم وتعاونوا يعني وتلطف الجو تاع الضغط الذي يقع عليه صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف لها الفضل انتهى والخير انتهى، ما هوش عليه هو كشخص، وإنما حتى على الدين والرسالة والإسلام. كانت مرأة يعني قدمت لهذا الدين وضحات لهذا. وشوف وين ماتت، يعني تذكروا أنتم وين ماتت في السيرة؟ ها؟ في شعاب، لما قاموا بالحصار على النبي صلى الله عليه وسلم وبعثوهم للبر، خرجوهم من قريش وبعثوهم يعيشوا في الشعب. فلما عاشوا في الشعب كان عام الحزن اللي معروف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعام الحزن. شكون اللي مات؟ مات له خديجة ومات له عمه، في يعني ظروف حالكة، في ظروف يعني ضيقة جدا، حصار حالك على الدعوة وعلى الأشخاص يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فكانوا حتى يأكلوا ماذا؟ يأكلوا الأوراق الشجر، يأكلوا أوراق الشجر ويمصون النواة، النواة يعني العظام تاع التمر، يمصوها يمصوا ويأكلوا حتى الجلود. قال لك يعني حتى واحد جايبول في واحد المكان ورأى ماذا؟ قال اسمع طقطقة، يعني حس في التراب في الرمل، قال فنفض نفض الكذا فوجا جلد، لقى جلد، جلد نتاع شات من تحت التراب راشي كامل، فقطعوه بيناتهم وكلاوه رأيم. يعني تجد حالة مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، شكون اللي وقف معاه في هذه الظروف؟ كانت هذه الزوجة هذه بعد الله سبحانه وتعالى، وعمه الذي مات كافرا وتأسف النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كانت هذه أحوال اللي خديجة ساندت النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا ولغيره كان عليه الصلاة والسلام يذكرها كثير. وكانت خديجة تغار من عائشة تغار من خديجة لهذا السبب. قال وما رأيتها قط، يعني غير منها وما شفتهاش، لأن عائشة كانت صغيرة في السن، كانت صغيرة في السن وما تعرفش. لما توفيت ربما يقولوا خديجة، لما توفيت خديجة رضي الله تعالى عنها ربما السن انت عائشة بل كان عامين، ربما عامين، وما اختلفوا على كل يقول عام ونص، يعني كانت صغيرة جدا، يعني عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في 6 سنوات ودخل وبان بها في 90 في المدينة. فلذلك كانت ما تعرفهاش، ما رأتها قط، لأنها صغيرة بكثير عليها، صغيرة بكثير. قال وما رأيتها قط ولكن كان يكثر ذكرها. والإنسان كي يحب حاجة يذكرها كثير. شوف واحد اللي عنده يماه عزيزة عليه بزاف حتى مرته تغير منه، يقول لا يما الله يرحمها كي كانت تدير كذا وكذا، الله يرحمك يا يما العزيزة كنت تديري كذا وكذا، فيماك انت يماك يماك يماك غير يماك اللي تعرف ذكاية في الدنيا هذه، يغيروا انسى يغيروا، فأتقلها تغير من عجوزتها. فهذا ولا واحد يذكر باباه كثير، نعم، وكاين اللي يكون عنده امراه من قبل وهكذا، وهذه طبيعه في البشر. قال وربما ذبح، قال ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشات، يعني التقليل، ربما تفيد التقليل، يعني احيانا كان لما يذبح الشات يقطع الشات هذيك ويبعثها ماذا؟ هديه لمن؟ للصديقات صدائق خديجه، يبعثها لصديقات خديجه. فربما قلت له، يعني التقليل كذلك احيانا تقول له عائشه كانه كان لم يكن في الدنيا امراه الا خديجه، كل اللي انت في الدنيا هذه قاع كاينه غير امراه واحده، خديجه خديجه خديجه خديجه. شوف باش تشوف النساء، يعني حتى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم حاله عاديه، بشر، الناس عندهم نفس الطبيعه اللي عندنا، نفس الغريزه اللي عندنا، نفس الطريقه اللي عندنا، يعني هذه الامور ما تغيرش، حتى المراه تغير أتغير. فقالت له أنت تذكر خديجة هذه دائما، كأن في الدنيا هذه ما كانش مرأة إلا ماذا؟ إلا خديجة، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أحب النساء إليك يقول عائشة، ومن الرجال أبوها، يعني أحب النساء لي عائشة، ومع هذا شوف هي تغير من خديجة، رأيت؟ فقال كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكانت وكانت، يعني كان يوصفها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في السير، يقول لقد آمنت بي لما كفر بي قومي، لما كفر بي قومي شكون آمن بي؟ خديجة. ونصرتني لما خذلني قومي، وبذلت مالها لما منعه عني قومي. فهي يعني نصرت الدعوة وبذلت المال تحال الدعوة، وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وآمنت به، حيث هو لما نزل من الجبل، تعرفوا القصة هذه في بدء الوحي، يقرأ ما أنا بقارئ إلى آخر، جاء النبي سمير ترتعد فرائصه كأن به حمى وكأن به كذا، ثم أخذته إلى ورقة بن نوفل وذكراته باللي انت تأخير تصدق القول وتصل الرحم وكذا وتفعل الخير وتقف مع الضعيف وأهل الحق إلى آخره، في وصف عظيم كما جاء في البخاري. قالت لا يخزيك الله أبدا، يعني أعطت له حكم بعد هذا، ماذا بعد هذا المعطيات؟ كان مقدمة، كان معطيات لازم نخرجه بالضرورة، نخرجه بهذه النتيجة، لا يخزيك الله أبدا، ما يضيعكش ربي انت، ها واش راك دير، واش راك دير، واش راك دير، واش راك دير انت، حتى ماذا ممكن ربي عاقبك، ولا ربي سبحانه وتعالى ينزل عليك مصيبه، ولا انت ما شوف، يعني امراه حكيمه، يعني يدل على رجاحه عقلها، واخذاته ماذا مباشره، نداته عند واحد يعرف الرسالات والديانات، ورقه بن نوفل رضي الله عنه، واسلم طبعا وكان نصرانيا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم انه في الجنه، ورقه بن نوفل، وكان يقرا الكتاب العبراني، يقرا في اليهوديه ويقرا في النصرانيه، يعرف الأمور هذه. فقال لهما، قال كما تعلمون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا يعني بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، نستفادوا منها هذه الأمور اللي يعني تفتح علينا كثير من الإشكالات والآخر، وتفتح الصدور كذلك، وتقوي الإيمان. السير هذه جند من أجناد الله سبحانه وتعالى، كما قال بعض الصالحين منهم أبو حنيفة، يعني السير هذه عظيمة، لما تقرأ سيرة تاع النبي ولا سيرة تاع صالح من الصالحين، هذا قاعد في زيادة في الإيمان وحث وهمة وكذا، يدفعك للأمام دائما، تعيش هذه اللحظات وتعيش هذه الأحداث والوقائع، فتزيد في الإيمان. فقال فيقول إنها كانت وكانت وكانت ولي منها ولد، يعني ولادي قاع كانوا من خديجة، يعني خديجة هذه أعطاته كلش، أعطاته كلش، نعم حتى الولد، متفق عليه. فكان يذبح الشاة كما جاء في رواية، فيهدي في خلائلها، يعني في صاحباتها أو صاحباتها، منها ما يسعهن، يعني ما يكفيهن، يعني يعطي لهم الشيء اللي يكفيهن، يعني يكفي هؤلاء الصاحبات. قالوا وفي رواية كان إذا ذبح الشاة يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة، فنعم يرسل إلى هذه في رواية، أو في رواية قال استأذنت هالة بنت خويلد، هذه أختها، هالة هذه، هالة هذه أخت خديجة، كانت أحيانا تجي تزور النبي، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فتستأذن أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة، يعني الصوت تاعها كان يشبه صوت خديجة، فيحن النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة، ذكره بخديجة، الصوت هذاك يذكره بخديجة، فقالت فيعرف استئذان خديجة، أي ما يشبه استئذان خديجة، فارتاح لذلك أي اهتم لذلك وصر لذلك وفرح بذلك لما ذكروا يعني بخديجة. قال فقال اللهم هالة بنت خويلد، يقول هالة على النصب، وهالة على أنها مبتدأ، ولكن إذا كان هالة وهنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لها، كأن يعني تقدير فعل، فنقول اللهم أكرم هالته، اللهم هالة بنت خويلد أكرم، يعني كأن بالنصب أو لما قال النبي اللهم هالة بنت خويلد، بمعنى اللهم أكرمها، اللهم أكرمها، دعا لها لأنها تذكره بمن بزوجته القديمة الأولى. قال اللهم هالة بنت خويلد، قال العلماء هنا دعاء تقدير فعل، أكرم، اللهم أكرم هالة، أو اللهم هالة بنت خويلد فكرم. هذا الحديث كما رأينا يدل على أن على مشروعية إكرام صديقات الزوجة. نعم، وأن يذكر يعني المسلم هاته الصديقات وحسن المعاملة وحسن العشرة التي كانت يعني بين زوجته وهاته يعني الصديقات والأخوات فيكرم. نعم. وعن أنس، وهذا حديث الأخير في الباب، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي. جرير بن عبد الله البجلي الأنصاري معروف، صحابي جليل وكبير في السن، قال: في سفر فكان يخدمني، فقلت له: لا تفعل. يعني أنس صغير عليه في السن، وأنس عمر مات الصحابة، قال آخر من مات يعني، ولهذا كان صغير في السن. وجرير بن عبد الله البجلي طبعا كان من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقلت له: لا تفعل. فقال: إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، آليت على نفسي ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. يعني أنا شفت الأنصار وش كانوا يديروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما شفت الأنصار تفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا وتخدمه وتحسن إليه، قلت: والله، يعني أقسمت وحلفت أنني أخدمهم. هذو اللي خدموا النبي صلى الله عليه وسلم وداروا واش داروا، أحسنوا للنبي، آووا ونصروه وفعلوا، كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس هذا خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات حتى توفى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنس يخدمه. قال: هؤلاء الذين فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الإحسان، وهل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ ومن فعل فيكم خيرا فكافئوه وأحسنوا إليه كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: آليت على نفسي ماذا؟ ألا أترك أحدا بعد ذلك إلا خدمته. ولما خرجوا في سفر ذكر هو الخير هذاك، فبقي يعني على العهد الذي قطعه على نفسه، فخدم أنسا رغم أنه أصغر منه سنا، أصغر منه سنا، لأنه كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا وفاء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا وفاء للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا تواضع منه لأنه كبير في السن، كيف يخدم من هو أصغر منه؟ هذا تواضع وخلق جليل. وشوفوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ما عندهمش هذا النوع انت أنه يفكر كيفاش أنا صحابي وأنا كذا وأنا كذا، أنا نخدم واحد كما هذا صغير علي في السن وما سبقنيش في الدعوة وما سبقنيش في كذا وما سبقنيش في كذا. شوف يعني التواضع والخلق والأدب انت على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنته ولمن أكرم النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن إليه. والأنصار تعرفون ماذا فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرهم ربي في القرآن، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عندهم ودفن عندهم وما رجعش لبلاده اللي هي مكة، وحتى وكثير من الصحابة الذين هاجروا خافوا يموتوا في مكة، خافوا يموتوا في مكة، وربي سبحانه وتعالى كتب لهم الوفاة نتاعهم في المدينة، خافوا يرجعوا لمكة يروحوا حج ولا عمرة ولا زيارة ويموتوا ثم، حبوا باش تكتب لهم يعني الهجرة وأرض المدينة هذه اللي هاجروا لها وتركوا كل شيء تبقى لهم مجردة حياة ومماتا. انظر، فإذا هؤلاء الأنصار عملهم في الدين وما قدموه لنبي الإسلام ونبي هذا الدين شيء عظيم، ولهذا وفاء لذلك كان الصحابة يخدم بعضهم بعضا ويتواضع بعضهم لبعض ولا يتكبر أحد على أحد، تباعا لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة الإخوان والوفاء نحوهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالذي سمعنا، إنه قريب مجيب، ونسأله عز وجل أن يكتب لنا هذا الجلسة نتاعنا في ميزان حسناتنا يوم نلقاه، وخاصة لما تكون الهرج بزاف، الناس ترون أوقاتهم وراها مزربة.